الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم في تفسير قوله تعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، ثم ذكر تعالى من جرائم أهل الكتاب واليهود على الأخص تحريفهم لكلام الله، فقال: وإن منهم لفريقا طائفة يلون ألسنتهم يفتلون ويعطفون، وهذا يشمل اللي اللفظي واللي المعنوي. فأما اللي اللفظي فتارة يكون بكلام مخترع أنشأوه يقرؤونه ويلحنونه كما يقرؤون التوراة، وتارة بتحريف الكلم بإضافة حرف أو نقص حرف مثلا، ليحسب من لا علم عنده بالتوراة أن هذا من التوراة التي أنزلها الله. وهذا معنى قوله: لتحسبوه من الكتاب، أي لتظنوه من كتاب الله المنزل عليهم. وأما التحريف المعنوي فهو تفسير كلام الله على غير مراد الله، ليظن السامع أن هذا هو مراد الله. وقوله: وما هو من الكتاب، فيه رد عليهم، فإن هذا المحرف ليس منزلا من عند الله. ويقولون أي اليهود هو أي المحرف من عند الله، ويقولون أي اليهود هو أي المحرف من عند الله، أي في الكتب التي أنزلها الله، أي في الكتب التي أنزلها الله. من الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه، كتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى. وما هو من عند الله إكرار للنفي تأكيدا لكذبهم، وتشنيعا عليهم وعلى جرأتهم التي بلغت حد الافتراء على الله. ويقولون على الله الكذبة في أسمائه وصفاته، كقول من الله مغلولة: إن الله فقير، إن الله تعب لما خلق السماوات والأرض واستراح يوم السبت، عزير بن الله. وكذلك يكذبون عليه في أحكامه، كقولهم: ليس علينا في الأميين سبيل. وهم يعلمون أن هذا كذب، ويعلمون حكمه وأنه إثم وحرام، ومع ذلك يتعمدون فعله، يتعمدون فعلا. الآن نأتي إلى فوائد الآية. طيب وفي الآية بيان جريمة الكذب على الله والافتراء عليه. وعدم الانخداع بألاعيب أهل الكتاب. وفيها أنهم يسعون إلى إضلال المسلمين والتلبيس على العامة. وفيها إن أهل الكتاب لا يؤتمنون على كتبهم، وفيها جمعهم في الكذب بين القول والفعل. وفيها سعي أعداء الله إلى تحريف اللفظ وإفساد المعنى وأن على هذه الأمة أن تحافظ على كتاب الله بحفظ ألفاظه ومعرفة مراده من كلامه. وفيها أنهم يعطفون طيب هذه قبل الفائدة الأخيرة، قبل وين ذكرنا إفساده في الكتب؟ طيب، وأنهم يعطفون ألسنتهم ويلوونها عن اللفظ المنزل إلى المحرف، بناء عليه نرجع إلى التفسير الذي كتبناه. طيب، ماذا يوجد في التفسير الأخرى؟ معايش الجملة قبل الأخيرة. التنزيل؟ لا اللي قبله. طيب وفيها جرأة اليهود بالكذب على الله، ونسبة ما لم يصله إليه ويشهدها لحظة، ونفي المعنى الحق. هو قال نفصل المعنى، ونفي المعنى الحق وإثبات المعنى الباطل. طيب غيره، ويعدلون بيعنى وعصل الميل يقول لو برأسه إلى حماله. هنا يقول لأن منهم رجال كانوا يدعون عن سلطهم، قال هم اليهود كانوا يزيدون في الكتاب ما لم ينزل الله. طيب غيره، طيب ولما بين تعالى افتراء اليهود عليه أردف ذلك بذكر افترائهم على أنبيائه، وإثبات براءة الأنبياء، فقال ما كان لبشر لا ينبغي ولا يليق. أن يؤتيه الله يصطفيه نبيا ويعطيه بين قوسين الكتابة الوحي المنزل من عندك كالتوراة والإنجيل كالتوراة أو الإنجيل أو القرآن، بين قوسين والحكمة فهم الكتاب والعمل به والنبوة بين قوسين الرسالة والوحي ثم يقول للناس يأمرهم ثم يقول للناس بين قوسين يأمرهم كونوا عبادا لي من دون الله اعبدوني بأي نوع من أنواع العبادة متجاوزين لله أو مشركين معه وإنما اللائق بهذا النبي أن يقول لقومه بين قوسين ولكن كونوا ربانيين حكماء علماء حلماء تجمعون بين العبادة والتقوى وتربون الناس على شريعة الله بالعلم والدعوة Oh,

لأن بشرة الإنسان ظاهرة ليس عليها صوف أو شعر يغطي يعني أو وبر أو ريش مثل ما للدواب. الدواب بشرتها في الغالب مغطاة بشيء، ممكن يكون ريش، شعر، صوف، شعر كثيف طبعا، صوف، وبر، زعانف. وقيل سمي الإنسان بشرا لأنه يظهر عليه أثر البشارة إذا أخبر بما يصفه، لكن في الأصل سمي الإنسان بشرا لظهور بشرته، بشرته ظاهرة، بشرته ظاهرة. ولما كان ظاهر البشرة صار يحتاج إلى إيش؟ اللباس. يعني سبحان الله، شوف الدواب ما تحتاج إلى لباس، جعل لها الله مثلا صوف، وبر، شعر كثيف، ريش، ما تحتاج إلى لباس. الإنسان بشرة ظاهرة يحتاج إلى لباس، لكن اللباس المعنوي وهو التقوى أهم من اللباس الحسي. وحاجة الإنسان إلى الستر حاجة ماسة، سنذكر هذا إن شاء الله بالفوائد. طيب، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة أصل النبوة من النبوة، النبوة هي الارتفاع، نبى ينبو، نبوة ارتفاع، وسمي النبي بهذا مشتقا من النبوي وهو الارتفاع لارتفاعه في الرتبة عن بقية الخلق. النبوة من النبو الارتفاع والظهور والتميز، سمي بذلك لأن رتبته أعلى من بقية الخلق. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أرفع طبقة، والصديقين والشهداء والصالحين. وممكن تكون النبوة مشتقة من النبأ، فإما أن تكون مشتقة من نبأ يعني ظهر، نبأ نبوا، نبوة من نبأ. وممكن تكون مشتقة من النبأ لأن الله ينبئه، والنبأ هو الخبر العظيم، فسمي النبي نبيا لأنه منبأ من قبل الله، فالله يخبرهم بالبشارة والنذارة والحكم والشرع. فإذا النبوة أو النبي من نبأ أو من نبأ. لا يمكن للنبي أن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، سواء كان يعني عبودية صلاة وسجود وركوع، أو لا عبودية طاعة وانقياد طاعة يعني تحليل أو تحريم من دون الله، ما يمكن. لازم يعني هم يقول للناس كونوا ربانيين، كونوا ربانيين، وليس كونوا عبادا لي من دون الله. لا يدعوهم إلى عبادة نفسي، ما يمكن. كيف نبي يعطيه الله كل هذه الميزات ثم يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس اعبدوني من دون الله، فهذه تشمل من دعا إلى عبادة نفسه دون الله، وإلى من دعا إلى عبادة نفسه مع الله. ولكن كونوا ربانيين، طبعا ربانيين نسبة إلى الرب، والرب ليش إنه يربي عباده، فهي مأخوذة من التربية. الرباني يربي الناس على الشريعة، يربي الناس على الدين، في عنده إخلاص وعنده فهم وفقه. لذلك هو يعني لماذا يكونوا ربانيين؟ بأي سبب؟ بما استحقوا ذلك؟ بما صاروا ربانيين؟ بسبب أنهم كانوا لأنهم يعلمون الكتاب ويفهمون ويدرسون ويعقلون. بما كنتم تعلمون الكتاب، الباء سببية. تعلمون بالتشديد، وما في واحد يعلم إلا إذا تعلم هو، لا تعليم إلا بعد علم. تعلمون الكتاب، هذا بالإضافة إلى أنه يدرس يعني يفهم ويفقه، فجمع بين الفهم والفقه. طيب، سنأتي إن شاء الله على فوائد الآية في الدرس القادم. قال الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في الصورة: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو زبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك. نهى عن الصورة في البيت، إيش يعني نهى عن الصورة في البيت؟ يعني نهى أن تتخذ وأن تعلق وأن توضع وأن تصنع، نهى عن إدخالها ووضعها واتخاذها في البيت. ليش؟ طبعا فيها مضاهاة لخلق الله، والملائكة لا تدخل البيت حينئذ. تصوير صورة الحيوان كما قال النووي رحمه الله حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بوعيد شديد، سواء صنعه لما يمتهن ولا لغير ذلك. يكون الإنسان يشابه خلق الله ويحاول إنه يسوي يصنع يرسم ينحت صورة من ذوات الأرواح مقلدا ومتشبها ومنافسا مضاهيا لخلق الله، هذا شيء يمس التوحيد ويطعن في العقيدة وفيه محادة لله. فالذين يصنعون تماثيل صور ذوات الأرواح رسما نحتا صناعة بأي طريقة، هؤلاء يضاهئون خلق الله، فهذا فيه اعتداء على الله عز وجل، لأنه هو متفرد بصنع الحياة وخلقتها، ما يستطيع أحد يصنع روحا أبدا، ولا أن يخلق حياة أبدا. فمن حاول بصنع تمثال أو رسم أو غيره من ذوات الأرواح، هذا إنسان يضاهي، هذا إنسان معتدي على تفرد الله تعالى. طبعا كونه يرسم وينحت ما هو يعني انه سوى صنع نجح في صنع روح؟ لا، لكن كونه يقلد ويتشبه ويضاهي وينافس ويدخل في هذا المجال، هذا إنسان معتدي على التوحيد. فبعض الناس ما يفهم ليش الصورة حرام، يقول يعني إيش سوينا، إيش سوى، إيش سوى، إيش صار، إيش صار لما رسم ولا نحت، إيش صار يعني، إيش صار؟ نقول اللي صار أنه يريد أن ينافس الله في ما تفرد به تعالى من صنع الحياة وخلق الروح. ولذلك هو لو سوى شيء ما في روح، راح صنع تمثال شجرة بجدار أي شيء، ما ما ما عبنا ذلك ولا أنكرنا عليه، لأن ما فيها روح، ما فيها روح. فإذا هو النهي منصب على إيش؟ على قضية ذوات الأرواح، ذوات الأرواح. يقول البارفوي رحمه الله: وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان، فإذا كان معلقا على حائط أو ثل أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة مما يمتهن فليس بحرام، ولا فرق في هذا كل بين ما له ظل وما لا أظل له. هذا تلخيص مذهبنا بالمسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك. والدليل على أن النبي على أن اللي ماله ظل يدخل في التحريم، مو بس له ظل. طبعا إيش اللي له ظل واللي ما له ظل؟ إيه؟ إيه يعني التمثال مثلا منحوت مصنوع له ظل، ترى له ظل. لكن لو واحد رسم صورة على ورقة، هذه الصورة المرسومة على الورقة إيش؟ ليس لها ظل. الدليل على تحريم صور ذوات الأرواح اللي ما لها ظل أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر الصورة اللي في الستارة لما دخل البيت ورأى فيها تصاوير وغضب، غير وجهه، غضب، ما دخل البيت. وعائشة قال: أتوب إلى الله يا رسول الله، ماذا أذنبت، إيش فعلت أنا، إيش سويت؟ فأشار إليه. وهؤلاء شرار الخلق الذين يصنعون ويرسمون ويضاهئون خلق الله. وهذه يعني ما تجوز، سواء كانت يعني في حائط ولا في ثوب ولا في بساط ولا في فستان ولا في قميص ولا في أي شيء، لا يجوز اتخاذها. بل يجب طمسها، حتكها، كسرها، قطع راسها، مر برأس التمثال فليقطع، فليصير كهيئة الشجرة. استثني من ذلك جواز اتخاذ صور البنات، يعني ألعاب البنات، لأجل تدريب البنات من صغرهن على رعاية الأطفال. ليش الشريعة سمحت للبنت باللعبة هذه؟ لكن إيش شكل اللعبة؟ الإباحة لصغار النساء للعب باللعب، وإباحة رجل لزوجته اللعب بالبنات. قال بعضهم إن الرخصة كانت قبل التحريم، إنه بعدين خلاص ماشي. وقال بعضهم إن اللعب كالصورة، فهو قبل التحريم، وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة اللعبة. الملائكة ما دام لا تدخل بيتها في كلب ولا صورة، فينبغي للإنسان أن يرعوي عن وضعها في البيت. ثم ختم الباب بحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوذه، قال فوجدت عنده سهل بن حنيف، فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته، فقال له سهل مما تنزعه؟ قال لأن فيه تصاوير، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. قال سهل أولم يقل إلا ما كان رقما في ثوب؟ فقال بلى ولكنه أطيب لنفسي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. اللي حصل أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة دخل على أبي طلحة أنصاري يعوده لمرض، فوجد عنده سهل بن حنيف رضي الله عن الجميع، فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته. هذا يعني ظاهر الفراش مثل الغلاف للفراش النمط، ستر. فقال له سهل مما تنزعه؟ ليش تنزعه؟ انت الان جالس عليه، ليش تنزعه؟ فقال لان فيه تصاوير من ذوات الارواح يعني. وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قد علم، يعني مثلا ان الملائكه لا تدخل بيتا في كلب ولا صوره. قال طيب يعني ما رخص لنا برقم في ثوب الا ان يكون رقما في ثوب؟ ايش يعني رقم في ثوب؟ يعني نقش. طب احنا قلنا ان النقش ما يجوز، فحملوه لذلك قالوا ان الجمهور أجابوا عن هذا بأنه محمول على صورة الشجر وليس مما في حيوان. يعني لما قالوا ما أباح لنا إلا رقما في ثوب، الرقم يعني طبع نقش في الثوب. قال إيه ونقش يعني؟ قالوا إيه نقش يعني نقش مثلا شجرة، نقش مو نقش في ذوات أرواح ولا ما سوينا شيء. طيب طبعا في من قال يعني يجوز لأجل هذا، وبعضهم قال يعني المنع مطلق، وبعضهم قال الصورة باقية الهيئة إذا كان ما قطعنا الرأس هذا حرام، إذا قطعناه أو تفرقت الأجزاء جاز. القول الرابع أن الصورة من ذوات الأرواح إذا كانت تمتهن يوطع عليها ويجلس عليها وينام عليها يجوز، أما المعلقة المصونة فيها اتخاذ للزينة فلا تجوز. فبعض قال لي يجوز إذا كان شلنا الرأس نخليها، نخلي الباقي. ابن عبد البر رجح هذا القول وأنه أعدل الأقوال، يعني إذا كان الصورة قطع رأسها أو تفرقت أجزاؤها فالباقي ما يضر، الباقي ما يضر. فالآن سألوه قالوا أنت ليش تبغى تنزع أنت تحتك يعني؟ قال بلى ولكنه أطيب لنفسي، يعني أكثر تقوى. أكثر تقوى. استدل بهذا الحديث بعضهم على أن التصاوير إذا كانت في فراش أو بساط أو وسادة لا بأس بها، لكن بعضهم قال ولو لازم نشيل الرأس. ومرة أخرى إلا ما كان رقما في ثوب قالوا من غير غوات الأرواح جمعا بين الأحاديث. ولا النبي عليه الصلاة والسلام أنكر الصور اللي كانت في الستارة، والوسادة كذلك تقطع الصورة وتجعل وسائد حيث تختفي معالم الصورة عند التقطيع. هذا اللي سوته عائشة، قطعته قطعا يعني مزقت وفصلت وفصلته بحيث يعني ذهبت معالم الصور، فاتخذت وسائد. وهذا هو الأحفظ، أن الواحد كان عنده صورة في شيء يطمس الرأس أو يشيله يحك ويزيله يخيط عليه يسوي طبعة فوق وأي شيء حيث الرأس يروح. وبعض الناس يقول هذه النام عليها، بس انت تشوف انه بعض البطانيات اذا وضعت على الاسرة توضع للتزيين، وربما شالوها وجابوا شرشف. يعني ليس ما هو يسلم على كل حال انه يعني اي شيء من اللي في غرفة النوم او ينام انه يعني يمشي، لا، بعضها اتخذ للزينة، اذا جاء ضيوف فرشوا كده فوق السرير فيزينون به. ومعروف ان بعض الفرش بعض المفارش والبطانيات والحافات فيها صور من ذوات الارواح، فينبغي على الانسان اذا اشترى ما يشتري هذا. طيب، يقول الاخ ثلاث اخوه يريدون الاشتراك في شراء بقره لتكون اضحيه، وفي واحد رابع يبغى يعق عن ابنته، فهل يجوز انه يدخل معهم؟ وفي ايضا هذا يقول انه يبغى يسوي عقيقة، فممكن يدخل بسهمين معهم؟ شوف، بالنسبة للهدي، الهدي يجزئ عن سبعة، البقرة مثلا والبدنة تجزئ عن سبعة، ويجوز الاشتراك فيها، لكن العقيقة ما يصلح الاشتراك فيها، لأن ذبحها هو عن حياة هذا المولود، رأس برأس، فما يصلح الاشتراك فيها عقيقة. يقول إذا ذبح الأب بنية أن تكون عقيقة ولكن الأم لم تكن قادرة على طهي اللحم فأكلوا جزءا منها ووزعوا الباقي على الفقراء لحم غير مطهي، هل يجوز وتعتبر عقيقة أم يعيد الذبح؟ الجواب بل يجوز وتعتبر عقيقة. يعني مو لازم واحد لازم يعطيه الفقراء مطبوخ، بل أحيانا تكون المصلحة أنه ما يعطيهم مطبوخ، لأنه إذا أعطاه مطبوخ لازم يأكلوه في نفس اليوم خلاص، لكن لما يعطيه ما مطبوخ يأكل منه جزء اليوم غدا وكذا. صحيح الطبخ في عمل زيادة وأنت وفرت على الفقير الجهد والوقت، لكن ممكن تطبخ له جزء، تجمع بين الأمرين، يعني تطبخ له جزء تكفي مؤونة في الطبخ، والباقي يجعل عنده يستخدم منه على أيام يستخدم منه ما يشاء. يقول طالب في معهد طلب من أحد الأساتذة أن ينجحه من دون رشوة ولا سابق معرفة، إلا أن ذلك تعاطف مع الشاب إيش النتيجة؟ إذا نجح وهو لا يستحق هذا حرام، تعاطى قرابة ما قرابة رشوة كله ما تجوز، خيانة. ليش ينجح واحد ما يستحق النجاح؟ وإيش فائدة الاختبارات أصلا؟ وإيش وين أمانة التعليم إذا كان ينجح من لا يستحق النجاح؟ طيب هذا ينبني عليها أن الشهادة تصير فيها مشكلة، لأنه ترى الغش يعني أو التغشيش أنواع، في منه ما ينجح الطالب من الرسوب، ومنه ما يزيد درجته بس ما يعني بدون غش الطالب ناجح، بس لما غش صار بدل جيد صار جيد جدا مثلا، هذا يكفي التوبة، لأنه العمل ما يعتمد على يعني ما يعتمد على النسبة وعلى التقدير، هم يبغوا شهادة، وهذا يعني اختباره أو مستواه المختبر فيه يأهل أنه ينجح، فهم فقط يبغوا أنه عنده شهادة فهو عنده شهادة. لكن إذا كان في شيء مستوى يعتمد على تقدير جابه بسبب الغش، مثلا قالوا له والله نحن ما نعين إلا اللي ممتاز زي جدا ما نعطي، أو جيد جدا نعطيه 5000 ممتاز نعطيه 6000، إذا اعتمد التعيين في الوظيفة أو الراتب على الدرجة التي ما حصل عليها هو إلا بالغش فما يجوز. طبعا في هذه الحالة يروح ويصارحهم يقول ترى شوفوا أنا اللي صار إني ماشي ونجح، ثم تقبلوني زي ما أنا على علاتي أنا أقول لكم ماذا حصل، وإذا تبغوا طلعوني من الشغل خلاص أنتم افعلوا ما تشاءون. أما إذا كان الغش اللي غشه ما ينجحه من رسوب، لا بس يزود النسبة مع كونه ناجحا بلا غش، والعمل ما يعتمد على الفرق في الدرجة، هذا يعتمد انه معه شهادة وبس، فيكفيه التوبة، يكفيه التوبة. طيب هذا والله أعلم. و السؤال يقول ما الأفضل لطالب العلم ابن كثير ولا القرطبي ولا الطبري؟ في البداية ابن كثير، إذا أراد الأحكام والتوسع فيها أحكام القرآن القرطبي، إذا أراد التوسع في الروايات روايات التفسير عن السلف الطبري، لأن ابن كثير رحمه الله اختصر في كتابه 3 تفاسير، ابن جرير وابن مردوية أو مردوية وابن أبي حاتم، وزاد عليها من الكتب 6 و9 وغيرها حديث. فابن جرير ابن كثير يعني كتابه حافل، وجمع فيه بين التفسير بالمأثور والمنقول والمعقول أيضا اللي ما يخالف النص. طيب هذا اقتراح على بعض القنوات الإسلامية لتخفيض اشتراك القناة، وهذا يعني طلب وجيه، لأن بعض الناس عندهم محدودية في الدخل ولا يستطيعون توفير مثل هذا، فينبغي مراعاة هذا الحال. وكذلك القنوات العلمية الشرعية لا ينبغي أن تشفر، لازم تكون مبذولة للناس، لأن العلم ما يعلم، يعني الغني يتعلم والفقير عنه ما تعلم. ليش؟ ينبغي أن يبذل العلم في المجال. قل لا أسألكم عليه أجرا. يعني لو تتشفر الأشياء اللي فيها ضياع الأوقات أحيانا أشياء باب التسلية والترفيه، أما أشياء فيها الجد والعلم الشرعي ينبغي أن تبذل. اسم ايش؟ والله شوف، هذه قضية أشرطة التمرير في القنوات اتخذت في كثير من الأحيان للفلوس، تجيب لهم فلوس، لكن الرقابة عليها ضعيفة في كثير من الأحيان. تمر أشياء سيئة سيئة، فإما أن يعني تراقب بشكل جيد ولا ما تحط أصلا، لأن وضعها بدون مراقبة في مجاهرة بالمنكر. ناس تكتب، بعض الناس ما يخاف من الله فيكتب أشياء سيئة، وبعض حتى القنوات اللي ممكن تكون يعني تسمى إسلامية ممكن يكون مكتوب فيها على الأشياء، يعني ممكن تيجي واحد يقول أنا معجبة بالمنشد فلان، مش يعني غير يعني هي القناة هذه إسلامية، ما صارت إسلامية، صارت قناة يعني ترويج للمعاصي. ولذلك لازم تراقب شرطة التمرير بشكل دقيق وجيد وقوي، وإلا ما تحط ما توضع أصلا، لأن هذه فيها مجاهرة، إعلان وحاجات يعلن فسق، يعلن معصية، يعلن ذنب، يعلم شيء يضر ببقية الناس، وحين أشياء تضر بالأطفال فيكتبون كلاما فاحشا بذيئا. بس القنوات تبغى تكسب، حط شريط معي شريطين ثلاثة، شيء فوق شيء تحت شيء حرك بكل الاتجاهات، يبغون فلوس. صور ذوات الأرواح كلها، لأن الرأس لا بد يزال. أما ما كان فيه مشقة، يعني فيه مثلا قواميس، ولو تقعد تطمس كل صورة يعني ضاع وقت طويل، فتطمس اللي على الغلاف ويستعمل هو مغلق. لا هو ما يقول التثبيت، هو يقول هو تثبيت الصورة يجوز، لا هو يقول نسخ، إنه هذا مو تصوير هذا نسخ. التصوير فيه مضاهاة الشبه، يعني يجيب لك مثلا نسبة كذا يقترب من الأصل بنسبة 70% 80% مضاهي. أما هذا مثلا الفوتوغرافي يقول لك هذا نسخ، ما في مضاهاة. هذه نظرة بعض العلماء، وبعض يقول لا هذه فيها، كيف هذه قمة المضاهاة. ولذلك الأحوط الإنسان ما يصور ذوات أرواح إلا للحاجة. طيب هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.